يخص دار المنشورات العالمي ما فيها أي شروط، ما فيها أي شروط. أنت لو دخلتي على الاستمارة وطلعتي على محتوى الروابط كانت توضح لك الصورة من الألف إلى الياء. أنا تقريبا كتير شغلات يعني حطيت شروحات ولسه كمان شغال يعني بالموضوع. نحن حاليا طبعا مع العلم والاطلاع أنه دار المنشورات العالمية وليست العلمية، العالمية International Publications House، اختصارا انت باب هاوس. اوكي، دار المنشورات العالمية تختلف جذريا وكليا عن ألايكا، يعني ألايكا وسياقات عمل ألايكا لحالها وفي دار المنشورات العالمية سياقات العمل تبعها لحالها هي، وغايات وأهداف ألايكا لحالها وغايات وأهداف دار المنشورات العالمية لحالها. باختصار شديد في دار المنشورات العالمية الهدف الأساسي من عدها هو التالي، انه انا اكون في دار المنشورات العالمي دعم حقيقي ملموس لجميع المبدعين والمبدعات، لجميع المبدعين والمبدعات. اوكي، يعني انت ما رح تخسري اي شيء، بالعكس رح تربحي كل شيء من خلال انضمامك انت كونك مبدعة، من خلال انضمامك انت المبدعة او اي مبدع انضمامه الى دار المنشورات العالمية راح بيحصل على الشهرة والنجاح وعلى المال بشكل مستمر مدى الحياة، دون ان يلزم او ان الدار، دون ان تلزمك الدار بدفع اي مبلغ من المال مدى الحياة. مو مثل عليك، هلا في عليك انت بتعرفي، في عليك صار في اموال تدفع، اللي بده يدخل بيدفع فلوس، في كثير شغلات جذرية مختلفة بين أليكا وبين دار المنشورات العالمية، مع وجود بعض الشغلات المتشابهة بعض، لكن ما في تطابق مطلقا. نحن في دار المنشورات العالمية يا منى أنا سويت شغلي اللي هي يعني أنا كمان استفدت من خلال الأربعة أشهر اللي راحت الماضي، إنه كل أعضانا في فريق جوهر الخرائط عمليا ما قدموا شيء ملموس، عمليا ما قدموا شيء ملموس إلا بما ربما تقريبا 5%. تمام، يعني أنتم اشتغلتوا بالبداية قدمتوا، لكن وصلتوا لمرحلة صار عندكم ستوب. طيب شو السبب؟ أنا عرفت شو السبب، بسبب ضغوط الحياة. أنا عرفت السبب بسبب ضغوط الحياة. طيب يا رافع، أنا هيك عم بسأل حالي، يا رافع كيف أنت بتنشئ مشروع وبنفس الوقت تراعي ضغوط الحياة الموجودة لأعضاء المشروع، وبنفس الوقت لأنه أي ضغط موجود لما بيجي هو لفترة وبيعدي بعدين، هي هيك أزمة هيك، يعني مثل الفقاعة تصل لمرحلة وبعدين خلص تختفي الفقاعة وترجع الحياة الطبيعية. طيب أنا كيف بعالج الموضوع بحيث أنه لما يكون العضو موجود مر في هذه الحالة بأزمة، ربما الأزمة تبعه صارت أسبوع أسبوعين شهر شهرين. أوكي تمام، طيب يا رافع أنت كيف تضمن لهذا العضو لما يكون في مشروع أنه هذه الأزمة ما بتأثر عليه هو وما بتأثر على المشروع بنفس الوقت، وبنفس الوقت تضمن للعضو فائدته من المشروع وبقاؤه بالمشروع مشان يستفيد مدى الحياة بعد أن يتجاوز الأزمة؟ هذا كله كنت أنا بخطط له وفكر مع حالي طيلة هالأربعة أشهر. تمام، وعليه أنا لقيت الحل اللي هو في دار المنشورات العالمية. نحن في دار المنشورات العالمية عندنا 90 مجال للعمل، يعني 90 مجال إبداعي للعمل في دار المنشورات العالمية. باختصار شديد نحن شو بنساوي في دار المنشورات العالمية؟ احنا شو بنساوي؟ راح اكمل لك، وخليني قبل ما بكمل كمان بعطي هذا عدم ازعاج مشان ما بيزعجنا هذا الموبايل وبكمل لك انا. اوكي، نحن في دار المنشورات العالمية شو بنساوي؟ طبعا لما قال لك نحن مين نحن؟ نحن أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمية اللي أنا وإنتي وبقية الأخوة والأخوات. شو بنساوي؟ باختصار شديد الفكرة كالتالي: نقوم بعمل إنتاج مشاريع إبداعية فكرية كله بشكل إلكتروني، كله إلكتروني، ضمن 21 نوع من أنواع المنتجات، من بينها الكتب الإلكترونية البي دي اف، من بينها الكتب المسموعة، الكتب الصوتية، بالإضافة إلى تقديم خدمات في هذا المجال في النشر العالمي. 18 خدمة. طبعا تحت كل عنوان من هذه العناوين، تحت كل نوع من هذه الأنواع الواحد وعشرين، وتحت كل شكل من هذه الأشكال الـ18 يعني من المنتجات ومن الخدمات، توجد تفرعات كثيرة. عليه هذا التفرعات، هذه التفرعات تحتاج إلى فريق عمل. فريق العمل ما راح يكون يعتمد فقط على منى وعلى رافع وعلى إلهام وعلى إسماعيل وعلى محمود ومنيرة وسهير وممدوح، لا لا مو هيك. قلت لك الموضوع بأليك يختلف جذريا عن الموضوع في دار المنشورات العالمية. نحن في أليكا، نحن في أليكا، لو بس أنا وإنت موجودين بأليكا فينا نقود أليكا بكل يسر وسهولة. لمعلوماتك إنت، أليكا فكرتها بتختلف جذريا، لكن أليكا تتطلب من عندنا الالتزام، الالتزام بالمواعيد، تمام؟ في دار المنشورات العالمية يتطلب من عندنا الالتزام بسياقات العمل لضمان الوصول للنتائج. هذا هو الاختلاف الجذري. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ في دار المنشورات العالمية هيك هيك، ما في عندنا أي شروط، أي شروط تسجيلك أنت، يعني أي شخص بده يكون في دار المنشورات العالمية يجب أن يكون مبدع أو مبدعة، يجب أن يكون ضمن يعني عنده إبداعات ضمن المجالات 90 مجال إبداعي، تمام؟ من بين هذه المجالات 90 فيك انت بتختاري اكثر من مجال، عدة مجالات، انت بتشوفي شو ابداعاتك. مثلا انت بتختصي في مجال الكتابة بالامور النفسية، ممكن تشوفي نفسك قادرة انت ايضا بالكتابة بالرواية، كتابة عن الامور المتعلقة بالنساء، عن الاسرة، عن الطفل، عن كتير شغلات موجودة عندنا، ممكن عن الرسم، عن الكاركتير، عن كتير شغلات. بالنتيجة راح تنفتح آفاق أكثر وأوسع، وعليه الشغل راح يكون موزع، ومشاريع تكون لكل مشروع، لكل مشروع فريق عمل محدد فيه. وبالنتيجة لما أنت بتشتغلي بالمشروع رقم واحد، في غيرك فريق ثاني متشكل عم يشتغل بالمشروع رقم اثنين، في فريق ثالث متشكل عم يشتغل بالمشروع رقم ثلاثة. إذا أنت ضمن الفريق رقم واحد، المشروع بالنتائج اتأخر شي يوم أو يومين أو شهر وشهرين، ما في مشكلة. شو السبب؟ لأن المشروع رقم اثنين عم يطلع لي قدام، مشروع رقم ثلاثة عم يطلع لي قدام، مشروع رقم خمسة، مشروع رقم سبعة. فهمت الفكرة يا منى؟ فهمتي؟ فصار في مرونة أكثر، صارت في أريحية أكثر. وضحت لك الفكرة؟ وعليه في دار المشروعات العالمية ما في عندنا شروط، ما في عندنا شروط. انتسابك أو انضمامك إلى دار المنشورات العالمية مجاني بالكامل مدى الحياة، ولن نلزمك بأي دفع، بدفع أي مبلغ مالي مدى الحياة. هذا حطيه بحساباتك. كل الأمور، كل المبالغ المالية، كل التمويل أنا متحمله، أنا متكفله. في أليكا مو أنا عم بتحمل فقط، في عندنا شركاء استثماريين. في أليكا اختلف الموضوع، في أليكا شغلنا كله بالجملة. في أليكا إذا بدنا نشتغل بمشروع مثل صفقة المليار دولار، صفقة السكر اللي مع الأسف الشديد كان يفترض، يعني لمعلوماتك يعني لو هي تمت مع بالغ الأسف الشديد، يعني أنا كمان زعلت من داخلي، زعلت اللي يعني ما بعرف أنت سمعتيها 7 حلقات، هي اسمعيها إذا أنت ما سمعتيها، موجودة على ما أتذكر على أسرار الأثرياء أو على ملوك التجارة، ما بتذكر بشكل دقيق، لكن موجودة 7 حلقات بتفاصيل دقيقة وتوثيقية عن صفقة المليار دولار. هي بالضبط كانت 1.4 مليار، وكمان في على ما اتذكر الحلقه رقم 6 هي توزيع الحسابات الماليه، كان ممكن انت في وقتها يعني تقريبا حوالي 10,000 دولار نصيبك يكون انت بصفتك انت مستشار عليك وفق منهجيه توزيع اموال الاستثمار، كان انت نصيبك يكون على ما اتذكر 10,000 دولار او اكثر. عم تعرفي؟ لكن مع الاسف ما صارت الصفقه. في عليك يا شيخنا كله بالمليارات، الصفقة اللي بدنا ندخل فيها بالمليارات بالملايين كله بالجملة، يعني على شيء ثقيل ثقيل، وعليه أنا لحالي ما بتحمله، ما فينا أتحمل هيك شغلات، بدي شركاء استثماريين عم يدخلوا، لأنه لما بتدخل بصفقة لابد إنه في شركات وفي شركاء استثماريين بالفعل هم عندهم مصاري مشان الطرف الثاني يكون عنده ثقة. عم تفهم الفكرة؟ هون بدار المنشورات العالمية مو هيك شغلنا بالتجزئة، صار بالتجزئة شغلنا كله بالقطاعي اللي هو 10 دولار و 12 دولار و 25 دولار و 7 دولار بالقطاعي، صار كله بالقطاعي بالتجزئة، لان احنا عم بنبيع منتجات فكرية ابداعية فريدة ب 21 نوع من هذه الانواع، مع العلم والطلاع انه راح تكون بسبعة لغات عالمية أساسية إضافة إلى اللغة العربية. هاي الموجودة بالخطة المعلنة، ولكن في الخطة الاستراتيجية المستقبلية نتطور إلى لغات أوسع، وبالنتيجة ضمن الخطة الحالية يعني أي مشروع إحنا بنعمله إن شاء الله تعالى يصل إلى أكثر من 5 مليار إنسان. 5 مليار إنسان، طيب كيف يصل؟ كيف يصل؟ طبعا بدو اعلانات، بدو تمويل، بدو كتير شغلات، الاعلانات بدها فلوس. انا لما المشاريع مشاريع بديها بشكل قانوني تسجل بترقيم دولي، مو هيك الله ما الله، مشان اي شخص بيشارك باي مشروع، انت شاركت بالمشروع رقم 1 اسمك يكون ضمن فريق العمل، شاركت بالمشروع رقم 1 ومثلا 5 و7 اسمك راح يكون بفريق العمل اللي عم يشتغل اللي بموجود بمشروع 1 و5 و7، وبالنتيجة راح يوثق رسميا بشكل عالمي وفق قوانين حقوق الملكية الفكرية اللي المعتمدة بمنظمة الويبو العالمية. هذا كله بده مصاري، بده فلوس، مين عم يدفع الفلوس؟ أنا شخصيا، أنا أخوك رافع متكفل بعمليات التمويل، الموقع تبعنا، السيرفر تبعنا، الخوادم تبعنا الخاصة بالموقع، المتابعة، الأمور الأمنية اللي بتتابع الموقع، الفريق الشغال بالموقع، هذا اللي شو بنسميه فينا، بنسميه رجال الظل، رجال الظل عم يشتغلوا بالموقع. مو مثل عليك، اختلف الموضوع جذريا، هون اختلف الموضوع جذريا، هون بده دفع، بده تكاليف، انا عم بتحمل كل هذه الامور، انا عم بدفعها، ما بدي شيء من عندك، ما بدي مصاري من الناس، لسبب واحد، انه انا لاكثر من 25 سنه، انا لكوني مبدع عانيت فوق ما بتتصوري، عانيت معاناه فظيعه، فقط معاناه من اجل ان اجد شخص يطبع لي كتاب كتاب، ما لقيت دعم ومساعده من اي انسان، عم بحكي لك بصريح العباره، ما لقيت. انا مؤلفاتي انا طبعتها من حر مالي، من تعبي، يعني من جهدي انا، من مصاريي انا، حياه مؤلمه، انا اشعر بمعاناه المبدعين، بعرف انت قديش بتعاني، بعرف قديش في عندك ضغوط، وبنفس الوقت عندك ابداع، عندك علم، يجب انه هذا الابداع يستثمر استثمار صحيح. طيب يا رافع، انت كيف تكون انت اداه فاعله لخدمة جميع المبدعين والمبدعات؟ كيف؟ راح أكمل لك كيف. من خلال إني أكون أنا السند والداعم لكل مبدع ولكل مبدعة، أوفر لك أنت المبدعة وأنت المبدعة، أوفر لك الظروف الملائمة أنت وفي مكانك عبر الإنترنت. كل تفكيرنا وشغلنا كله خارج الصندوق، إبداعاتنا، إبداعاتك، إبداعاتي، أنت مبدع وأنا مبدع، كلياتنا في دار النشرات العالمية مبدعين ومبدعات، نحن المبدعين والمبدعات إبداعاتنا بنحولها إلى منتجات حقيقية واقعية فيها أثر إيجابي للجميع وفيها أثر إيجابي، لأن نحن بنبيعها بنحصل فلوس، يعني 99% من منتجاتنا راح تكون معروضة للبيع وفق أسعار معقولة جدا. يعني مثلا بتلاقي مثلا النسخة 9 دولار، 7 دولار، 12 دولار، ممكن أقصى حد تصل إلى 25 دولار حسب طبيعة المنتج. تمام، هذا كمان في تفصيلات دقيقة. وأنت بأي مشروع عم بتشاركي فيه وفق مشاركتك أنت حصتك عم تصل ليلك وفق المبدأ العادل. يعني قديش شاركتي؟ ب3% مشاركتك بتحصلي انت على قدر المشاركة 3%، 2%، 10%، 5%، 70%، لان كل مشروع راح يكون في فريق عمل عم يشتغل. هلا شوفي في جوهر الخرائط مين كان عم يشتغل، مين المؤلف؟ انا رافع عدم الهاشمي، انا كله انا اللي بألف في في في دار المنشورات العالمية، مو انا المؤلف، لا الكل عم بيألف. يعني فيك انت عم بتألفي كتاب كامل وبيطلع باسمك انت، وانا بثبت لك اياه، بطلع لك حقوق ملكية فيه وبدفع لك كل المصاري وبمول لك اياه كله، وفي كمان فريق عمل شغال معك واسمك عم ينزل عليه، لكن يكون هو من اصدارات دار المنشورات العالمية، وفريق العمل اللي شغال معك ناس عم بتصمم لك الغلاف، ناس عم بتمنتج لك، ناس عم ترسم لك رسوم داخلية، ناس عم بتراجع لك التدقيق إملائي، بتنسق الكتاب، ناس مختصة بالتسويق، يعني التسويق العالمي، ناس عم بترجم الكتاب للغة 1 و2 و7، لأن في عندنا 7 لغات إن شاء الله يترجم أي مشروع عدا اللغة العربية. يعني مع اللغة العربية 8 لغات راح يكون، وبالنتيجة بالفعل شهرة عالمية نجاحات. وبالنتيجة أي مشروع، أنا واثق حتى إذا المشروع نحن طولنا فيه لمدة سنة، افترض إنه مشروع طول بإيدنا سنة، أكيد طبعا أي مشروع بدنا نشتغله بياخذ أشهر، لأنه بدنا نعمل شيء مفيد بيفيد البشرية، مو عم نضحك على حالنا أو نضحك على العالم، لا بدنا بالفعل نكون قيمة مضافة لأنفسنا، للناس، لمجتمعاتنا، لأوطاننا، مشان نرضي الله كمان سبحانه وتعالى. هيك راح ننشر الحب والخير والسلام في ربوع العالم يا جماعة، هيك راح نكون نحن حدنا في منفعة الآخر بالفعل، هيك راح يكون رافع بالفعل هو قوة حقيقية ودعم حقيقي لكل مبدع ومبدعة بغض النظر عن العرق والانتماء والعقيدة. عرفت الفكرة؟ هاي فكرة دار المنشورات العالمية. افترض انه نحن دخلنا بمشروع، يعني ما مو قصدي انا وانتي، لا نحن اعضاء دار المنشورات العالمية، انتي باب هاوس، دخلنا فريق عمل، تم تشكيل فريق عمل، هذا الفريق العمل مؤلف جزء من عنده مؤلف من حضرتك انتي، من حضرتك انتي، انتي اختي منى، تمام، الدكتورة منى جزء من هذا فريق العمل. مثلا انتي عم بتشوفي شو الشغلة المطلوبة، شو الشغلة المطلوبة بهذا المشروع عم بتنفذيها انت، تمام، وهلا قلك مين اللي حدد شو الشغلة المطلوبة، هلا عم قلك بشرح لك اياها مشان تعرف قديش مرونة كبيرة واسعة موجودة في دار المنشورات العالمية. اما في اليكا لا، ما في هيك مرونة، في اليكا في ضوابط، في ضوابط صارمة، وفي جوهر الخرائط في ما بين الضوابط الصارمة وبين المرونة الخفيفة. أما دار المنشورات العالمية لا، مرونة بكل معنى الكلمة، مرونة بكل معنى الكلمة، تمام. اشتركتي أنت بمشروع، أدي طول المشروع سنة وليكن سنة، وين المشكلة؟ لكن بعد ما بيكمل المشروع وبننزله نحن للبيع عبر الانترنت ب8 لغات، يصل لأكثر من 5 مليار إنسان يا منى، حتى إذا وصل ل5 مليون إنسان، شوف إذا إذا إذا إذا إذا المشروع الواحد عم بيدخل لنا دولار واحد قد عم يدخل، ممكن يدخل بالسنة أو سنتين أو ثلاثة، عم يدخل 5 مليون دولار، 5 مليون دولار بكل مشروع لأعضاء فريق، لأعضاء الفريق المشترك بهذا المشروع، مو لكل أعضاء دار المنشورات العالمية، لأنه في عندنا مبدأ عدالة، إعطاء كل ذي حق حقه. قد إيه مشتركين بهذا المشروع؟ 10، 5 مليون دولار تحسب من عدن، لأن في كذلك في حسابات، لأن أنا عم بعطي يعني شو بنسمين أنا بعلم في إدارة الأعمال، بنسميه بالاهتلاكات، اهتلاكات، يعني عم نطلع المصاريف شو قديش صار تكلفة المصاريف، افترض قديش صار 30%، 40%، 20%، 25%، وهذا كمان متفاوت ما بين مشروع ومشروع آخر، يتفاوت، تمام، بنطلع الخسائر او التكلفة، بعدين ما يتبقى هو ارباح. هذه الارباح تتوزع بشكل عادل على من شاركوا في هذا المشروع. كيف تتوزع بشكل عادل؟ وفق نسبة المشاركة. انت قديش شاركت؟ انت قديش رافع؟ انت قديش شاركت؟ 1% تاخذ استحقاقك 1% من الارباح. مو قديش شاركتي 70%، عم تاخذ 70% من الارباح وبشكل مستمر مدى الحياه. يعني المشروع نفسه عم بيبيع نفسه، بيتكرر سنه وسنتين و50 سنه ان شاء الله. العمر طويل الي ولك ولكل اعضانا، تمام، ولكل مؤمن ومؤمن 100% ما لا شك فيه، تمام. وبالنتيجة بيستمر الأرباح إلك أنت مدى الحياة 100%. الأرباح في أول سنة أو في ثاني سنة راح تكون أكثر من السنة الأولى، السنة الثالثة أكثر من السنة الثانية ومن السنة الأولى 100%، لسببين: أولا راح يكون في انتشار أوسع، وثانيا مبالغ الاهتلاكات اللي راح تصرف راح تكون أقل، لأن ما راح نحتاج إحنا إذا بدنا بندفع مثلا إعلانات. افترضي مثلا دفعنا إعلانات $50,000 أو مثلا $10,000، خلينا نقول $10,000 بالسنة الأولى. بالسنة الثانية ما راح نضطر إلى هذا المبلغ، لأنه صارت عندنا في شهرة معروفة، صرنا معروفين شوي شوي، لحالنا صرنا معروفين. هن زبائننا وجمهورنا الكرم لحاله عم يجي لعنا وبيقتني مقتنياتنا. أضيف إلى ذلك مبدأ التحالفات المفتوحة عندنا في دار المنشورات العالمية. عم بتلاحظ الفكرة كيف؟ هذه فكرتي اللي هي خارج الصندوق. وضحت يا منى؟ وضحت لك الفكرة؟ عليه شغلك راح يكون كالتالي. شو المطلوب من عندك؟ منى بدها تكون عضو في دار المنشورات العالمية. طيب شو راح تشتغل؟ شو المطلوب من عندها؟ هلا عم بتتذكري في جوهر الخرائط، انت شو كان مطلوب عندك؟ انت مسؤولة المراجعة النفسية، تمام؟ مين اللي حدد هذا الشيء؟ انا اللي حددته. بناء على شو؟ بناء على انك انت متخصصة بمجال علم النفس، صح ولا لا؟ في دار المنشورات العالمية الموضوع مو هيك، مختلف جذريا. شو هي المهام المطلوبة من عندك؟ انت اللي تحدد المهام مسبقا اللي راح تكون فيها في اي مشروع. كيف راح تحدديها؟ هذا اللي انا حطيته بالاستمارة، 90 مجال ابداعي نحن عم نشتغل فيه. 90 مجال تطلع عليك، شوفي 1 2 3، 90، تختاري انت شو المهارات الموجودة عندك، شو الابداعات القادرة انك بالفعل تقدمي فيها. طبعا انا بايدك بالكلام، انا متفق معك، انا ما بدي حدا يكون محسوب على اعضاء فريق جوهر، عفوا على اعضاء فريقنا، فريق العمل في دار المنشورات العالمية، مجرد حبر على ورق. لا، انا ما بقبل هذا الشيء. انا بدي لما يكون موجود بيكون قادر على ان يقدم عطاءات مشان يخدم الفريق، يخدم الدار ويخدم نفسه ويخدم المجتمع، مو والله مجرد هو حاطط لي اسم على سبورة. شو بستفيد انا من عنده؟ وهو شو راح يستفيد؟ اكيد انا ما بقبل. انا رافع عدم الهاشمي بصفتي مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، انا ما بقبل هذا الشيء، ما بقبل وارفضه. فانا متفق معك بالكامل 100% انه يجب ان العضو بيقدم عطاءات. اذا انت ما بتقدم عطاءات، لا طبعا انا عم قلك انت معذوره، ما عم قلك شكرا، انا ما بدي اياكي، انا عم قلك شكرا، بما انك انت ما قادره على ان تقدم العطاءات، انا بعذرك، عم قلك خلاص، انه هذا يعني هذا الشيء لا يناسبك، وانت عم تعرف ما يناسبك، فما في زعل. لكن انا بعرف انه بيناسبك، لانه في عندنا نحن 90 مجال، مو 1 و2، 90 مجال، من بينها الأمور المتعلقة بعلم النفس. وأنا واثق توجد عدة مجالات أنت قادر على أن تقدم فيها العطاء، عدة مجالات. ولما يكون عدة مجالات وكل مجال له عناوين فرعية، فتخيلي أنت قديش فيك تقدمي العطاء، قديش. يعني أنا بتذكر اليوم أو مبارح، ما بتذكر والله، اليوم واحدة من المبدعات كمان انتسبت عندنا بدار المنشورات العالمية من فلسطين، فلسطيني، ما بتذكر يعني كذا كذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كذا يعني، مو مجال ومجالين، لا عدة مجالات متنوعة طبعا بالمجالات الأساسية اللي ضمن التسعين حددتها هي. وطبعا لما بتحدد احنا مو بنختار هيك عشوائي، لا يعني في شغلات مرفقة مع الاستمارة مشان نتأكد السي في تبعها، السيرة الذاتي، مو هيك اللهم الله، مو هيك اللهم الله، مو هيك اللهم الله. وعلى ما بتذكر اسمها الأخت سلوى، سلوى الطريفي، نعم اسمها سلوى الطريفي، كاتبة معروفة ومشهورة كمان، مشهورة على صعيد يعني الوطن العربي، معروفة حتى إذا تكتب اسمها بجوجل معروف، جوجل بيعرفها. الكاتبة سلوى الطريفي فلسطينية موجودة اليوم، انتسبت لعدنا إلى دار المنشورات العالمي. فيك كمان بتطلع على المدونة تبعنا على بلوجر وبتطلع عليها وبتشوفيها. تمام؟ عليه المهام اللي المطلوبة من عندك انت مسبقا راح بتحدديها لقدام، مو انا اللي عم قلك شو مطلوب من عندك، انت راح بتحدديها مسبقا وفق العناوين الرئيسية العريضة، بعدين بنناقش الامور الفرعية، بعدين راح تكون في مقابلة عمل مع العضو، معك انت بشكل مباشر عبر الواتساب، ومع مدير الدار اللي هو انا رافع عدم الهاشمي. وهذه مقابلة العمل هي راح تكون مو فوق درجات، هي ما بنعطي درجات على مقابلة العمل، لا راح تكون عبارة عن تعارف ومناقشة للخطوات اللاحقة وللامور الفرعية لهذه الاساسيات او للعناوين الرئيسية اللي انت اختاريتها بالمهام، مشان نبدا بنشكل امورنا، بنظبط الامور شوي شوي، مشان كل فريق خاص بكل مشروع يبدأ شوي شوي بيتشكل. وضحت لك الفكرة؟ فالموضوع لا تتخيلينه صعب، لا أسهل مما تتوقعين، أسهل مما تتوقعين. يعتمد هون شغلنا على النتائج اللي مرتبطة بسياقات العمل المتبعة لدينا، وين؟ بدار المنشورات العالمية International Publications House، انت بوب هاوس، هيك أنا اختصرتها. أوكي؟ وضحت لك الفكرة؟ أكمل لك. حاليا نحن في مرحلة تأسيس فريق العمل وفي مرحلة بناء موقعنا الرسمي. نحن موقعنا الرسمي لاحظي في أليكا في غايات محددة أن يكون موقعنا الرسمي الخاص بأليكا هو المدونة الموجودة على بلوجر، في غاية مو هيك اعتباطا، وكذلك جوهر الخرائط، وكذلك جوهر الخرائط في غاية محددة بذاتها، أن تكون المدونة هي الموقع الرسمي لأليكا، هي الموقع الرسمي لجوهر الخرائط. أما في دار المنشورات العالمية الموضوع مختلف جذريا. ليش؟ شو سبق قلت لك؟ لأنه الغايات تختلف، الأهداف تختلف كليا، الغايات والأهداف كليا تختلف. تمام؟ عليه المدونة تبع دار المنشورات العالمية انت باب هاوس موجودة على بلوجر، لكنها تختلف بمحتواها جذريا عن الموقع الرسمي تبعنا الخاص بالانت باب هاوس. نحن موقعنا الحمد لله يعني انحجز، اللي هو يعني حجزته انا وشغالين عليه، اللي هو www.intpubhouse.com intpubhouse.com. ونحن في مرحلة بناء موقعنا لحاله، قائم بذاته، شغله بيختلف، محتواه بيختلف، والمدونة تبعنا اللي على بلوجر تبع الانتي بوب هاوس كمان موجودة كيان منفصل، يعني هي مرتبطة بالاثنين، أحدها مرتبط بالآخر، لكن محتواها مختلف، خاص فيها، له أهدافها. تمام؟ وكمان نحن عم نعتمد على شغلة بتعرفيها اللي هي سلسلة الحلقات الاستمرارية. كمان اقتبست أنا سلسلة حلقات استمرارية اللي موجودة بأليكا، وكمان عم طبقها في دار المنشورات العالمية مشان نفتح مصادر دخل متعددة، مو فقط 90 مجال، لا أنا بدي الكل يستفيد، لأن أنا عانيت، أنا رافع عدم الهاشمي لأكثر من 25 سنة، أعاني لأكثر من 25 سنة، أعاني بسبب الإبداع اللي عندي، إنه ما لقيت حدا يدعمني، ما في دعم. الكل تجاري بيفكروا بنفسهم. طيب هلا كم مبدع ومبدع عندنا؟ كم؟ مو بس انا وانتي، تمام، الاف المبدعين، بل ممكن مئات الالاف، خلينا نقول الاف المبدعين والمبدعات. تمام؟ انا واثق لحد هذه اللحظه كلياتهم بيعانوا، وانت واحده من الناس عم بتعاني، تمام ولا مو تمام؟ انت واحده من الناس، بدك انسان بيدعمك، وانسان لما بيدعمك يكون يدعمك لوجه الله، يحبك حبا اخويا صادقا لله، مو بيدعمك مقابل انه بده شغلي والعياذ بالله سلبي لاحقا. لا طبعا ما بدنا اياه، يعني انا واحد من الناس، يعني اذا بده انسان بده يدعمني لغرض سيء في راسه، عم قل له يعني مع احترامي لك انت، عم قل له طز في هو وطز بالدعم تبعه، ما بدي اياه، تمام ولا لا؟ لكن لما انت عم تعرفي اخوك اللي عم يدعمك، الانسان التقي اللي مثلك، اللي اللي اللي ملتزم بسنة النبي روحي له الفداء، بمعلمنا الأول، وعم يدعمك لأنه بيحبك حب أخوي صادق لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنه عم يعرف بمعاناتك، لأنه عانى معاناتك، أنت المبدعة، أنت المبدع. الموضوع اختلف جذريا. لمعلوماتك أنا لو بدي أكون تاجر بهالموضوع راح بحقق مليارات المليارات دون أن تستفيدوا أنتم إلا اللمم، مثل ما عم يفعلوا جميع دور النشر عم يعملوا، عم بيوظفوا ناس، عم بيعطي راتب شهري، هلا موجودين خمس خمسات، صح ولا لا؟ خمس خمسات موجودي، يعني عم يأخذ $5، في ناس محترفين شغالين، لأنه المسكين والمسكينة هو مبدع ومبدعة، مساكين ما عم يلاقي فرصة إنه بيطلع للشهرة العالمية أو بينجز مشروع معين، لأنه كمان هو في عنده ضغوط، تمام، بيطر بيعرض الخدمة تبعه $5، بخمس خمسات، بتعرفي عندنا في مصر، تمام ولا لا؟ يعني أنا ما فيني والله عم موظف ناس من تبع الخمس خمسات واشتغل لحالي هيك، يعني وافتح، يعني مجرد افتح منصي وعم قول أي واحد بده عنده مؤلف في شروط كذا كذا كذا هيك، تمام، وانتي لك 10% من الأرباح، 10%، انت المؤلف لك 10%، وأنا عم موظف فلان 10%، او اما انه اشتري الحقوق من عنده مقدما بشتريها. قد ايه انت بتبيعني الحقوق؟ قد ايه بتبيع قد ايه؟ $100، $500، $1000. تعرفي انه في ناس مبدعين ومبدعات معبالغ للاسف الشديد لاضطرارهم الى المال، عم بيبيع رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه ومؤلفات إبداعية، عم بيبيعها $100 و$200 و$300 بتراب الفلوس، عم بيبيعها. شو رأيك انت؟ تعرفي انا بعتبر هذا حرام، لانه النبي علمنا لا ضرر ولا ضرار، تعرفي، يعني انا بعرف هذه الامور، فين والله بوظف من خمس خمسات، بيصمم الاغلاف وفلان بيصمم لي شغلة معينة، بزبط الامور، وانا اشتريت الحقوق خلص انتهى الموضوع، وأرباح وأداء بيطلع $100,000، أداء بحصل $1,000,000، $5,000,000، كله حطه بجيبتي أنا. لكن أنا ضميري ما بيسمح لي. لذلك كل إنسان يكون عضو في دار المنشورات العالمي يكون بعنوان شريك استثماري، ما بيكون بعنوان موظف، شريك استثماري لك حقوق أنت مدى الحياة، أنت لكونك أنت مبدع ومبدع عم تشارك بأي مشروع، من كل مشروع انت بتشاركي فيه يا منى، هيك انا حاطط القوانين، وهذا راح يعلن بشكل صريح واضح على موقعنا الرسمي، على رغم انه اعلن كذلك على قناتنا في اليوتيوب، قناة الانتي باب هاوس، وكذلك اعلن على مدونتنا في بلوجر، اعلنت بصريح العبارة، انت تكون معنا شريك استثماري وفق مهاراتك، انت بمهاراتك قد ايه بتشاركي انت بكل مشروع الحقوق بشكل عادي تصل لإلك مدى الحياة. شو أدير راح يكون الحساب، يعني أدير يكون الحساب والكتاب عشان نعرف الحقوق، كل سنة، كل 6 أشهر، أنا بتوقع أنه بالمرحلة الأولى خاصة أول سنة راح يكون مشان يعني نكون نضبط حساباتنا، يكون سنويا الحساب، يكون سنويا. أما في أليك لحظي، في أليك الحساب يكون آني، لحظوي، في كل مشروع بنتي بيتوزع فورا، في كل مشروع بينتهي يتم تنفيذه ويتوزع فورا. هون اختلاف، هون في عندنا ارتباطات، في عندنا تحالفات مع دور نشر عالمي، مع كثير شغلات، وبالنتيجة لابد أن نعرف وين الوارد وين الصادر، ونعرف شو هي الاهتلاكات شو الأرباح، مع العلم والاطلاع، مع العلم والاطلاع أن المبدأ اللي أنا عم بستخدمه في دار المنشورات العالمية هو مبدأ الشفافية، بمعنى أي نسخة تباع في دار المنشورات العالمية معلنة أمام الأعضاء وأمام الجمهور بمنتهى الصراحة. قد بعنا مليون نسخة، معلوم أمام الكل بعنا مليون نسخة. مليون نسخة قد جابت؟ قد جابت؟ 10 دولار نسخة، نحن حصلنا 10 مليون دولار. هذا مو أرباح 10 مليون، الوارد 10 مليون، بعدين شو قد الأرباح صارت؟ 5 مليون دولار، 7 مليون دولار، 3 مليون دولار، تتقسم. خير الله راح يكون عندنا إن شاء الله، خير الله. بتعاضدنا، بتكاتفنا، بصبرنا، بالتزامنا بسياقات العمل، خير الله راح يكون. يا منى، عم بشوف كيف أنا مفكر؟ هيك عم فكر، مو فكر فقط لرافع، مو فكر لرافع. أنا بدي أعمل خير، خير. كيف يعني أبي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بدي أعمل خير للدنيا وللآخرة عشان أفتح أبواب رزق لعوائل جميع المبدعين والمبدعات. وضحت لك الفكرة؟ هذا ونحن دار المنشورات العالمية، هذا ونحن انت بوب هاوس.